وقد تحذف وتكون مقدرة كما في هذه الآية أن لا تميد بكم، لأنه من المعلوم أن الله ما ألقى هذه الرواسي لأجل أن تميد بنا، وإنما ألقاها لأن لا تميد. فتكون لا هنا عينها السياق، عينها السياق مبارك. وقال بعض المعرفين إنه لا إنها لا تقدر أن فما تقدر لا، بل يقدر اسم مناسب أي كراهة أن تميد بكم، كراهة أن تميد بكم. نعم. وقالوا إن هذا أولى لئلا نفسر الإثبات بالنفي، لأننا إذا قلنا التقدير أن لا تميد بكم فسرنا الإثبات بالنفي، فإذا قلنا كراهة أن تميد بكم فإن نفسر الإثبات بإثبات لكن على تقدير مضاف. وهذا الآية لها نظير مثل قوله تعالى يبين الله لكم أن تضل. هل البيان سبب للضلال أو لعدمه؟ إذن المعنى يبين الله لكم كراهة أن تضلوا على قول، أو أن لا تضلوا على قول آخر. نعم. وقوله أن تميد بكم، أن تميد يكون تتحرك بكم، فسر المؤلف رحمه الله الميدان بحركة، والصواب أن ميدان حركة خاصة وهو الاضطراب وليس مجرد الحركة. فالله ألقى في الأرض رواسي حتى لا تميد أي لا تضطرب، وذلك لأن الأرض موضوعة على الماء، فإن جميع جوانب الأرض من كل ناحية ماء، والجسم إذا وضع في الماء يتحرك ويضطرب ولا لا؟ يتحرك ويضطرب لا شك. فإذا كان كذلك فلا بد من شيء يحفظ توازنه، وذلك الشيء هو الجبال، فجعل الله عز وجل الجبال فيها على الأرض حتى لا تضطرب بالناس. وقوله أن تميد بكم يعني أن تضطرب. وعند علماء الجيولوجيا من هذه الحكم والعلل شيء كثير، لأنه في بعض الأماكن تكثر الجبال، الجبال العظيمة الطويلة الكثيرة، في بعض الأماكن تقل، وهذا يرجع إلى الحكمة التي خلقها الله عز وجل، وقد تخفى علينا لكنها عند العلماء معروف. لكن الشيخ هذا ما في رد على قول الله، هذا إن شاء الله في الفوائد نجيبه في الفوائد. قال وبث فيها من كل دابة، بث بمعنى نشر ووزع، فيها أي في الأرض، من كل دابة، الدابة اسم فاعل أي من كل نفس دابة، فاسم فاعل من دب يدب إذا درج ومشى. والدابة تطلق عرفا على ذات الأربع، وتطلق أيضا في عرف أخص على الحمار فقط، أما معناها في اللغة العربية فهو كل ما دب على الأرض، سواء يمشي على أربع أو على ست أو على أكثر أو على بطنه أو على رجليه، كل ذلك يسمى دابة. نشر الله عز وجل في الأرض هذه الدواب لحكمة عظيمة، لأن من هذه الدواب ما هو نافع فينتفع الناس به، ومنها ما هو ضار فيحترز الناس عنه، ومنها ما لا نفع فيه ولا ضرر فيعرف الناس بما جعل الله تعالى فيه من الآيات، يعرفون به كمال قدرة الله وحكمته. استغفر الله لكم. الأشياء النافعة ظاهر حكمتها، حكمتها ماذا؟ نفع العباد وقيام مصالح دينهم ودنياهم بها، مثل قوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، ها؟ وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. هذا نفع. ومنها ما هو ضار. هذا الضار وش الفائدة من خلقه؟ الفوائد من خلقه كثيرة، منها بيان كمال قدرة الله عز وجل، حيث كان قادرا على أن يخلق ما فيه منفعة ومصلحة وما فيه مضرة، فالكل خلق الله، والكل دابة، والكل مما، ومع ذلك هذا نافع وهذا ضار. العقرب أيها أكبر هو البعير؟ ما أحتاج نقول إن البعير أكبر، لا وجه، نعم، لكن مع ذلك العقرب مؤذية ضارة والبعير بالعكس. تجد البعير يأتي الطفل الصغير يقودها لما يريد وتمشي معه. هذه حكمة. الحكمة الثانية أن الإنسان يعرف بذلك قدر نفسه. هذا الإنسان المتمرد المستكبر يعرف قدر نفسه في هذه المؤذيات المخلوقات المؤذية. ولهذا يقال إن ملكا جبارا كان جالسا وحوله من أهل العلم من حوله، فكان يقول: ما هي الحكمة من خلق هذه الذبابة؟ فقال له رجل: الحكمة من ذلك أن يرغم الله بها أنوف الجبابرة. نعم، وش وجهه؟ هذه الذبابة تقع على أنف أي إنسان وتطرق عليه. نعم، هذا من الحكمة، أن تعرف الإنسان قدر نفسك وأنك ضعيف بالنسبة إلى قوة الله عز وجل. البعوضة ما هي؟ ليست بشيء، ضعيفة مهينة، ومع ذلك تقض مضجع الإنسان حتى لا ينام. فهذا من الحكمة. الحكمة الثالثة في خلق هذه المؤذيات أن الإنسان يذوق الألم بها والعذاب حتى يعرف أن العذاب غير ملائم له، فيوجب له ذلك النفور من معصية الله إلى طاعة الله عز وجل. الحكمة الرابعة أن الإنسان ربما يحمله الخوف منها على أن يقوم بما ينبغي أن يقوم به من الأوراد والأذكار، أليس كذلك؟ كثير من الناس قد يورد ويقرأ ما يعصمه من الأذى، مو على شأنه شياطين الجن، ولكن خوفا مما يؤذيه حسا، وهذا شيء مجرب ومشاهد. حكاني بعض الناس استقار أنه كان من عادته أن يقرأ آية الكرسي كل ليلة، يقول: فنسيت هذا في ليلة فلجغت بعد المغرب. نعم، لجغ، لأنه ليس عنده من الله شيء حافظ، ومن قرأها في ليلة لم يدع عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. هذه من الحكم أن الله سبحانه وتعالى بث في الأرض من هذه الدواب المؤذية. أما ما لا نفع به ولا ضرر من الدواب فإن الإنسان يستدل به على حكمة الله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى محيط بكل شيء. تجد هذه الدواب على كثرة أنواعها، ما تستطيع أن تحصي أنواعها فضلا عن أفرادها، مع ذلك قد أعطاها الله تعالى الهداية لما هو من مصالحها. قال موسى عليه الصلاة والسلام لما قال فرعون: من ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وأنت إذا رأيت هذه النملة الصغيرة كيف هداها الله عز وجل إلى مصلحتها ومنفعتها، كيف تدخر القوت لها، وكيف تجلبه من بعيد، وكيف تكسر أطراف الحبوب، السر الذي منه تنبت تكسره قبل أن تختزنه. لماذا؟ حتى لا ينبت، لأنه إذا جاءه المطر والندى فإنه ينبت، لكن إذا كسر أعلاه الذي هو السر، سره الذي ينبت منه، فإنه لا ينبت. من الذي ألهمها ذلك؟ هو الله عز وجل. هي ما درست في المدارس ولا تخرجت من الثانوية ولا قرأت في كلية العلوم، لكن الله عز وجل هو الذي علمها ذلك. شاهدت أنا إذا جاء الندى حول بيوت الزرع، عندما تسقي النخلة وحولها ذر ويجي الندى إلى أولادها، أنا شاهدتها تخرج بأولادها حاملة لها، أولادها بيض، نعم ما بعد حية إلى الآن، تجد كل واحدة منهم حاملة ولدها تخرج به عن هذا الماء حتى لا يفسده أو يهلكه. هذا من آيات الله عز وجل تبين به الإنسان حكمة الله عز وجل، وأنه واسع عليم، وأنه بكل شيء محيط، وأنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة من هذه الأمور أشياء عجيبة، وذكر أنه ذكر لشيخ الإسلام ابن تيمية أن رجلا وضع شيئا من الطعم لذرة من الذرات، فلما رأت الطعم هذا ما استطاعت أن تحمله، كبير، فذهبت إلى أخواتها فاستصرخته، فجاءوا إلى هذا المكان. يقول فلما أقبلوا نزع الطعم، جعلوا يبحثون في مكان الذرة التي جلبتهم وهم ما وجدوا شيئا، فرجعوا فوضعه ثانية، فلما وجدت الذرة ذهبت إلى أخواتها فاستصرختهم، فجاءوا ولكن لما أقبلوا رفعوا، فلما لم يجدوا شيئا رجعوا. في المرة الثالثة فعل بهم كذلك، يقول فاجتمع الذر عليها فقتلوها. قال شيخ الإسلام وهذا لأن جميع النفوس مدخولة على بغض الكذاب الظالم، أين وهذه كذبت عليهم وظلمتهم أخرجتهم من بيوتهم وتعبوا عنا، والنتيجة لا شيء. نعم، وهذا شيء عظيم إذا تأمل الإنسان هذه الأمور يجد العجب العجاب، سبحان الله. نعم، وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. أنزلنا يقول فيه التفات عن الغيب إلى فيه التفات من الغيبة إلى المتكلم، إلى المتكلم أنزلنا. وقد سبق لنا أن الفائدة في الالتفات تنبيه المخاطب أو القارئ، لأنه إذا تغير أسلوب الكلام لا بد أن ينتبه. وهنا الفائدة الثانية في هذا بيان القدرة، أن الأرض مفتقرة إلى السماء، وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. أنزل من السماء ماء وهو المطر، والمراد بالسماء هنا العلو، لأن المطر ليس ينزل من السماء الذي هو السقف المحفوظ، وإنما ينزل من العلو. فأنبتنا فيها من في الأرض من كل زوج كريم. كريم يقول المؤلف من كل زوج كريم صنف حسن، صنف تفسير لزوج، وحسن تفسير لكريم. وعندي أن الكريم هو الحسن وزيادة، وهو ما ينتفع الناس به من هذا النبات، كأنه رجل معطاء يعطي ويغدق الخير، فهو نبات حسن ومع ذلك نافع بكثرة ما فيه. نعم، والزوج يأتي بمعنى الصنف، ومنه قوله تعالى وآخر من شكله أزواج، ومنه قوله تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، أي أصنافهم وأشكالهم. والله أعلم. ومن الناس من يشتري له الحديث إلى آخره. يستفاد من هذه الآية ذم من يركن إلى لهو الحديث وهو ما لا خير فيه، كقوله ومن الناس من يشتري إلى آخره. ومن فوائدها تحريم الغناء، لأن ابن مسعود أقسم بالذي لا إله إلا هو أنه الغنى، وتفسير الصحابي حجة، حتى ذهب الحاكم وجماعة من أهل العلم إلى أن تفسيره في حكم مرفوض، في حكم مرفوض. ولا شك أن الغنى المشتمل على آلة اللهو لا شك أنه حرام، لأن نفس آلة اللهو حرام، قرنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالزنا والخمر والحرير، فقال كما في صحيح البخاري من حديث أبي مالك الأشعري: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. فكلمة يستحلون دليل على أنها حرام، واستحلالهم لها إما باعتقادهم أنها حلال، وإما بفعلهم إياها فعل المستحل لها الذي لا يبالي. والموجود الآن الأمران، فإن من الناس من استحل هذه المعازف والعياذ بالله وقال أنها حلال، ومنهم من يعتقد تحريمها لكنه يفعلها فعل المستحل لها بدون مبالاة. نعم. ولا يغرنكم ما وقع فيه الناس اليوم من الانهماك بها، فإنه أصبح لها تأثير عظيم على قلوبهم ودينهم وسلوكهم. وانظر إلى المبتلين بهذا الأمر والعياذ بالله، يكون ما همهم إلا هذا الأمر، وهم أبعد الناس عن معرفة القرآن والسنة ومواعظ القرآن والسنة. نعم. ولهذا ذكر بعض أهل العلم أنه لا يجتمع حب الغناء وحب كتاب الله عز وجل. نعم. قال ابن القيم: حب الكتاب وحب ألحان الغناء في قلب عبد ليس يجتمعان. ولهذا قال هنا لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. طيب، الغناء بدون آلة له مش حكمه؟ إن اشتمل على محرم هو حرام، وقد يصل إلى حد الشرك، كما لو اشتمل على الغلو في ملك أحد غلوا يصل به إلى درجة الخالق، وقد يكون محرما وفسقا، كما لو اشتمل على تحبيب الفسق والمجون وما أشبه ذلك، وقد يكون محرما تحريم الغيبة كما لو كان يسب شخصا معينا. المهم أنه درجات. أما إذا كان مباحا فإنه لا شك أنه من الله، لكنه إذا استعين به على شيء مباح فلا حرج فيه، مثل غناء العمال الذين يغنون لأجل أن يتقووا على ذلك. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم في حفل الخندق يرتجزون والرسول عليه الصلاة والسلام يجيبهم، يقول: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. والرسول عليه الصلاة والسلام يجيبهم ويقول: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. وكان هو نفسه عليه الصلاة والسلام ينقل التراب ويرتجز بقول عبد الله بن رواحة: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. قال البراء بن عازب رضي الله عنه راوي الحديث: يمد صوته بآخرها، يمد صوته فهذا لا بأس به لما فيه من الإعانة على العمل، ومنه حداء الإبل، فإنه كان يحدى بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام في الإبل، لأن حداء الإبل يزيدها مشيا وتسرع، حتى أنهم يذكرون من أحوال أشياء عجيبة عندما يحدو الحادي إذا كان حسن الصوت يقولون تمشي من غير شعور. نعم، ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا أنجشة رفقا بالقوارير، يعني بالمنزل. نعم، وشبهها بالقوارير لأجل أن يرفق بها أكثر، لأن القوارير مع الحركة تتكسر. فالحاصل أن نقول أن الغناء له الأحوال الذي ذكر، إن اقترن بآلة له كما هو الموجود الآن فهو حرام ولا شك فيه، لأنه داخل في حديث أبي مالك الأشعري الذي رواه البخاري، فهو حرام لا ريب فيه، وإذا خلا فهو حسب حال. ومن فوائد الآية الكريمة أن لهو الفعل أيضا لا يجوز التشاغل به. من أين يؤخذ؟ من قوله لهو الحديث، فإن قياس أن لهو الفعل كذلك، لأن الكل لهو وضايع وقت. نعم، وعلى هذا فالألعاب التي لا تفيد الإنسان نشاطا ولا قوة ويضيع بها الوقت تدخل في هذا. ومن هذا ذكر لي شيخنا محمد العبد العزيز المطوع رحمه الله أنه سمع أن بعضهم يلعب بها ويجعل النتيجة أن المغلوب يقدره زملاؤه كتقبيل المرأة، ومعنى ذلك أنها وسيلة والعياذ بالله للفجور. نعم، ولا شك أن هذه اللعبة أنها من اللهو، ما أحد يمكن هذا، ولا فيها فائدة للبدن، ما فيها فائدة للبدن أصلا. وقد قال بعضهم أنها تشحل الأذهان، واعترض عليه آخر فقال إن الذين يلعبونها من أبرد الناس أذهانا. نعم، لأنهم ما يعرفون أشياء زائدة عما يتعلق بهذه اللعبة، فهم بولدا فيما سواه، ولهذا لا تناقشهم في أمور معنوية غير ما يتعلق بهذه اللعبة، وجدتهم أبلد الناس، لأن أفكارهم انحصرت لهذه اللعبة وفي هذه اللعبة. فأين ما يقال إنه شغل للذهن؟ المهم أن لهو الفعل يؤخذ من الآية الكريمة من فحواها أن لهو الفعل كلهو الحديث. الكورة لا، الكورة ما تدخل فيها، لأن الكورة فيها رياضة بدنية، إلا إذا ألهف، إذا ألهف عن الماء ما يخالف، البيع والشراء اللي جائز بالإجماع إذا ألهف عن واجب صار حرام، فإذا ألهف فنعم، أو كانت تشتمل على كشف العورة كما لو كانوا مثلا يبدون أفخالهم فإن هذا أيضا لا يجوز، لكن إذا انتفت المحذور فلا أرى فيها بأسا لأنها تفيد البدن. نعم، الشمخانج حرام، وفي خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه حرام، صحيح أنه محرم. يا عظم علي شيخ، في المغالبات تارك عداوة الضغبات، ما يمكن أن تخلو مغالبة تخلو مغالبة. نعم صحيح، هذه ربما مثل القوة للفيلم إذا صارت على ما ذكر الأخ إبراهيم، لأن بعض الأحيان تكون الكورة مغالبة بين فريقين ينتميان إلى ناديين، ثم إذا غلب أحدهما بدأ الآخرون يحلقون بالحجارة، أحيانا يكسرون السيارات. نعم، هذه ربما نقول من هذه الناحية قد تكون محرمة، لكن افرض أن جماعة من الناس خرجوا إلى مذهب وكان عندهم فراغ مثلا وأرادوا أن يفعلوا هذه، ما نقول هذا حرام. لابد من غرض، ولو ما تصل لها، ما تصل لها، ما تصل لها. أما صحيح التي ينتمون إلى النوادي هذه صحيح حسب ما سمعنا، وبعضهم قد يكون معتدلا ولا أحسن من هذا الشيء. خرجت مع مدرسين زمان، مدرسين لا إلى الورطة، فتنازعوا إلى حد العطالة. إلى حد إيش؟ العقارة، وأربع عقارة. طيب إذا كان عمله أي. قال يعني مدرب. ها؟ كان مدرب. ولا يعني. هذه الظهر قد يقال أنها تحرم من جهة إضاعة الوقت. إضاعة الوقت. المهم هي في الأصل مباح. فيما أرى أنها في الأصل مباح. فإن اقترن بها ما يقتضي التحريم ترجمه. كل المباحات إذا اقترن بها ما يقتضي التحريم تكون حراما. وإذا اقترن بها ما يقتضي الوجوب صارت واجبا. لأن المباح لذاته قد تتعلق به الأحكام الخمسة كما هو معروف. لا لا ما ما هو ما في شبهة. القوانين الآن تذكر من هناك. لأي قانون؟ أنا يعني مسألة المنظمة ما أعرف عنها شيء. لكن قصدنا هؤلاء الذي يحصل من الناس يأخذون يتمشون أو ينتزهون ويلعبون هذه اللعبة. ما يمكن يقولون هذا حرام. قوانين غربية. وما أفهم. أبدا دولة ما أعرفهم قوانين ولا شيء. لكن قلت سابقا. ولا صار صحيح المسابقة لا شك أحسن وأنها من السنة والمصارعة أيضا المصارعة ممكن حرم بركة ما نقول حتى اللي بعد الصراع والله يا إخواني أنا ما أستطيع حتى الشباب الطيب اللي في دوبر يعني بعد اللعب وإن كانوا طيبين وخارجين بقصد كذا وكذا إلا أن ننتبه لأنفسهم أن المغالبات هذه مهما والله طيب حتى المسابقة على الأقل حتى المسابقة حتى هذه مدرسة عليها ما دام فيها فائدة للبدن والأصل في الأشياء هذه الحلم أنا أحب أن نفهم مثل ما قلت من قواعد كثيرة من قبل تحريم الحلال أشد من تحليل الحرام أشد لأن الله يحب من يحب لأن يسر على عباده ويسر لهم فلا يمكن نقدم على شيء نقول هو حرام إلا بالدليل لأن مسؤولون عن هذا يوم القيامة مسؤولون عن نسبته إلى الله أن الله حرمه ومسؤولون عن التضييق على عباد الله فيما أباح الله لهم المسألة هي جينا ولنكن معتدلين لا نميل إلى قول من يقول إن تصل إلى درجة الاستحباب أو الوجوب نعم ولا إلى قول من يقول التحريم مطلقا نقول هي في الأصل مباحة هذا رأي هي في الأصل مباحة وإن اقترن بها ما يقتضي التحريم صارت حراما وإلا فلا لكن لو اجتمعت لأحد من عاشرها وعرفها مغازيها وكذا ربما تأخذ معلومات ما أشرت ولا رأيت فلو رأيت أنا أقطع أن الخطأ والتحريم قطعا لأنها أحد البنود في ثلاث حكمة أصدقائي كتاب يعني الجنود يعني إشغال الشعوب هو لا شك أن إشغالهم يا أخوان أنا ما أقول إذا تضمنت إشغال الإنسان عن ما هو أهم أو عن واجب لا شك فيه عن واجب لا شك أنه حرام عن ما هو أهم خلاف العقل فيها نوع من السفه ولكن ما نقول حرام لأن الإنسان يجوز أن يشتغل بما هو بما ليس بأهم عن الأهم إذا لم يكن واجبا. طيب لا يروح عن الوقت في بحث هذه. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم كل ما يصد عن سبيل الله أو ذم أحسن ذم كل ما يصد عن سبيل الله لقوله تعالى يضل عن سبيل الله ثم إن كان يضل عن واجب صار حرام وإن كان يضل عن مستحب لم يكن حراما نعم لكنه يذم بلا شك ومن فوائد الآية الكريمة تحريم الهزء بآيات الله بقوله ويتخذها هزوا نعم والاستهزاء بآيات الله حكمه الكفر حكمه الكفر فمن استهزأ بآيات الله فهو كافر في نص القرآن ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ايش قال قد كفرتم بعد إيمانكم فهو صريح بالكفر ولهذا قال العلماء إن من قال قول الكفر ولو كان هازلا أو مازحا فهو كافر نعم فمن سب الله أو رسوله أو دينه ولو كان هازلا فهو كافر لأن هذا والعياذ بالله أعظم من أن يسبه جادا نعم ومن فوائد الآية الكريمة الوعيد الشديد على من هذه الحالة لقوله أولئك لهم عذاب مهين ثم قال تعالى وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا إلى آخره من فوائد الآية الكريمة أن من علامات هذا الصنف من الناس إعراضهم عن سماع آيات الله، وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا. ومن فوائد الآية الكريمة أن هذا الذي تتلى عليه آيات الله وهو قد اشتغل له الحديث يكون والعياذ بالله كالإنسان الذي به صمت، لا يمكن أن يصل إليه سماع الحق لقوله كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا. ومن فوائد الآية الكريمة الوعيد الشديد على من إذا تلت عليه آية الله ولا مستكبرا. ومن فوائدها ثبوت المدح والثناء لمن كان على العكس من ذلك، أولا لأن الذم على صفة، وهذا قاعدة مفيدة، الذم على صفة يقتضي مدح من اتصف بضدها، فيأخذ منه مدح من إذا تليت عليه آيات الرحمن أقبل إليها واستمع إليها. ولهذا قال الله تعالى والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، لم يخروا صما يعني ولا عميانا، وإنما يقبلون إليها بآذان سامعة وأعين مبصرة، أليس كذلك؟ إذا قال قائل هل من هذا أي من الإعراض عن آيات الله من يقول للقارئ اسكت انتهي من القراءة؟ لا، لا، يعني خليت واحد يقرأ عليك ثم قل خلاص يكفي، ليس من هذا. نعم، لأنه قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما أنه قال ابن مسعود رضي الله عنه اقرأ علي، فقال يا رسول الله أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ قال نعم إني أحب أن أسمعه من غيري. فتلا عليه سورة النساء، فلما بلغ قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال حسبك، يعني قف. يقول فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم عيناه تذرفان صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فيجوز للإنسان أن يقول للقارئ خلاص وقف، كما يجوز أيضا أن يصف الراديو إذا كان يقرأ القرآن ولا حرج عليه، وكذلك أيضا في المسجل. نعم، وسط الآية، أي ما يخالف كل واحد لو كان يتلو أي مهما. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن البشارة تطلق على ما يسوء بقوله وبشره بعذاب أليم، ثم قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها. من فوائد الآية الكريمة أن هذا القرآن من طريقته أنه إذا ذكر العذاب ذكر النعيم، إذا ذكر المؤمنين ذكر الكافرين، وهكذا، لأنه لو ذكر الإيمان أو المؤمنين ولم يذكر ما يضاده غلب على الإنسان جانب الرجاء، ولو ذكر التخويف وأهل النار غلب عليه جانب الخوف، وهذا يضر المرء، وإنما يكون المرء أتم إذا صار يسير إلى الله عز وجل بين الخوف والرجاء. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة الإيمان والعمل الصالح، من أين يؤخذ؟ وش وجهه؟ لأن الثواب بالحسنى على العمل يدل على مدحه والثناء على فاعله. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإيمان لا يكفي، بل لا بد من عمل صالح، فمجرد العقيدة لا تكفي إذا لم يكن عمل صالح، بل ربما نقول إنه إذا لم يكن عمل صالح فهو دليل على أنه لا عقيدة. نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، لكن من الأعمال ما لا يخرج من الإيمان، ما لا يخرج من الإيمان لا فعله ولا تركه، يكون من الكبائر، لكن ما يخرج من الإيمان إنما يدل على ضعف العقيدة والإيمان. ومن الأعمال ما يكون فعله أو تركه كفرا. نعم، فلو أن أحدا غلا بشخص حتى رفعه إلى منزلة الرب كان بذلك كافرا، وإن كان يعتقد أن الله موجود وأن الله له أسباب كاملة. ولو أن أحدا لم يصلي كان كافرا، ولو كان يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال ابن القيم: لا تغتر بمن قال إن رجلا يحافظ على ترك الصلاة ثم يقول إنه مؤمن، فإن هذا لا يدري عن أعمال القلوب وشؤونها وأحوالها. ولا يمكن لإنسان يحافظ على ترك الصلاة ثم يقول إنه مؤمن، لو قال ذلك فهو كاذب، إذ أن الإيمان حقا لا يدعه يترك الصلاة مع علمه بفضلها والوعيد على تركها. كيف تؤمن بأن الرسول قال من تركها فقد كفر ثم لا يصلي؟ وكيف تؤمن بأن الرسول يقول على أحد الذي بيني وبينهم الصلاة ثم لا يصلي؟ وين الإيمان؟ وكيف تؤمن بأن هذه الصلاة ما فرضت على الرسول إلا وهو في أعلى مكان وفي أشرف ليلة وبدون واسطة وعلى أنها 50 صلاة؟ كل هذا يدل على عناية عظيمة في هذه الصلاة، ثم تقول لا، ثم لا تحافظ عليها وتقول إنك مؤمن. أعتقد لو أن أحدا من الناس قال له ملك من الملوك: إذا زرتني في بيتي أعطيتك كذا، وإذا لم تزرني عاقبتك بكذا، ثم لم يزره، هل يكون عنده الثقة بما قال هذا الملك؟ ما يكون عنده الثقة. لو كان عنده ثقة لذهب بلا شك على رأسه مو على رجليه. وكيف عاد بوعد الله عز وجل ووعيده؟ نعم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الجنة لقوله: لهم جنات النعيم. وهي موجودة الآن ولا لا؟ موجودة الآن، وقد دخلها النبي عليه الصلاة والسلام ورأى فيها قصة لعمر بن الخطاب. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن هذه الجنات مشتملة على النعيم الذي هو سرور القلب، شبعت وترف البدن، فأبدانه في غاية ما يكون من الترف، وقلوبه في غاية ما يكون من السرور. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، يعني نظرة في أبدانهم وسرورا في قلوبهم. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن هذه الجنات جنات الخلد لا موت فيها، لقوله خالدين فيها. وقد ورد في عدة آيات من القرآن ذكر التأبيد لهذا النعيم، خالدين فيها أبدا. طيب، هل في الآية ما يدل على أنه لا مرض في الجنة؟ وش وجه جنات النعيم؟ لأن المرض ينافي النعيم، وعلى أنه ليس فيها شيخوخة، لأن الشيخوخة تنافي ذلك أيضا. نعم. وعلى أنه ليس فيها هم أو كدر أو تنغيص أبدا، كل هذا ينافي النعيم. اللهم اجعلنا من أهله خالدين فيها. ومن فوائد الآية الكريمة أن هذا الوعد حق لا يمكن أن يخلف، بقوله وعد الله حقا. ومن فوائد الآية الكريمة فضل الله تعالى على عباده بكونه يؤكد لهم هذه الأمور، هذه التأكيدات، مع أنه جل وعلا يكفي خبره، أليس كذلك؟ خبره كاف، لكنه يؤكد هذا الخبر وهذا الوعد من أجل أن يقوى الناس على الحصول على هذا النعيم، وذلك بالإيمان والعمل الصالح. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات العزة والحكمة لله في قوله وهو العزيز الحكيم، وإثبات هذين الاسمين من أسماء الله وهما العزيز والحكيم. ثم قال تعالى خلق السماوات بغير عمد ترونها إلى آخره. شيخ ما في عذر ما عاد له حجة ما عاد له حجة بعد التوحيد. إيه نعم يمكن استفاد منه أنه لا حجة لهم بعد أن أكد الله سبحانه وتعالى أن أكد هذا الوعد بهذا التأكيد. وبعد أيضا بعد أن ذكر الوعيد على من خالف ما سبق من قوله وألقى في الأرض خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل شيء فري. إيه اللي بنخليها آية ما تحمل يعني. قال هذا خلق الله المشار إليه ما سبق وهي خلق السماوات بغير عمل وإلقاء الرواسي في الأرض وبث الدابة وبث فيها من كل دابة وإنزال الماء من السماء والإنبات فيها من كل زوج كريم. هذه خمسة أشياء مشاهدة محسوسة ولهذا أشار إليها بالإشارة الحسية فقال هذا خلق الله أي مخلوقه فهو من باب إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول وليس المراد به خلق الله الذي هو فعله فإن فعله لا يشاهد وإن المشاهد مفعوله. هذا خلق الله أي مخلوقه فأروني قال أخبروني يا أهل مكة ماذا خلق الذين من دونه. قوله فأروني فسر الرؤية هنا بالإخبار الإراءة بالإخبار ولكن الأولى إبقاؤها على ظاهرها أن المراد بالإراءة يعني أبصروني أروني شيئا خلقه أحد سوى الله عز وجل. وقوله أروني ماذا خلق الذين من دونه أبلغ من تفسير المؤلف في قوله أخبروني لأن التحدي فيها ظاهر إذ من الممكن أن يخبروه بأمر وهم كاذبون فيقول نعم إن في كذا وكذا خلقه كذا وكذا لكن إذا قال أروني في التحدي بما يرى فحينئذ يبهتون. وقوله أروني قال يا أهل مكة بناء على أن كل خطاب في سورة مكية يتعلق بالكفار فالمراد به أهل مكة والصواب أنه عام حتى يمكن الآن أن نقول بهذا التحدي في عصر الحاضر. والأمر هنا في قوله أروني الأمر لماذا؟ لأي شيء؟ للتعجيز والتهديد. ماذا خلق الذين من دونه غيره أي آلهتكم حتى أشركتموها به تعالى يعني أروني ماذا خلقوا فإذا أرأيتموني أنها خلقت شيئا فإنه قد يكون عذرا لكم في تشريكها مع الله تعالى في العبادة. أما والأمر ليس كذلك ولا يمكن أن يوجد خالق سوى الرب عز وجل فإنه لا يجوز أن يعبد معه غيره لأنه إذا أقررت بأنه لا خالق إلا الله يجب أن تقروا بأنه لا معبود إلا الله وأنه كما أقرتم بالربوبية يجب أن تقروا بالألوهية. وقوله ماذا خلق يقول ما استفهام إنكار مبتدا ولا بمعنى الذي بصلته خبره وأروني معلق عن العمل وما بعده سد المفعولين. قوله ماذا خلق الذين من دونه أعربها المؤلف إعرابا صحيحا ماذا خلق يقول ما اسم استفهام وذا اسم موصول مبني على السكون في محل رفع وخلق فعل ماضي والجملة صلة الموصول لا محل لها من إعراب والعائد محذوف والتقدير ماذا خلقه الذين من دونه والجملة ماذا خلق الذين من دونه جملة استفهام معلقة عن العمل عن عمل إيش؟ أروني. وقوله وما بعده سد مسد المفعولين، هذا إذا قلنا إن الرؤية بمعنى العلم. أما إذا قلنا إن الرؤية بمعنى رؤية البصر فإن ما بعده سد مسد مفعول واحد فقط. هذا الإعراب الذي ذكره المؤلف هل في كلام ابن مالك ما يدل عليه؟ في الألفية ما هو؟ إلى ثلاثة حتى وإلى صار أعراب. كان أعربها على أنها غير ملغاة، أعربها على أنها غير ملغاة. وهل يجوز إلغاؤها؟ هل يجوز إلغاؤها؟ الجواب نعم يجوز، بل قد يقال إن إلغاؤها أولى، لأنك إذا أرأيتها جعلت ماذا مفعول مقدم لخلق، مفعول مقدم لخلق، وحينئذ يكون ما نحتاج إلى عائد، والأصل عدم الحد. وقد سبق لكم أن إلغاءه له وجهان، إما أن تقول ما اسم استفهام ولا زائدة، أو تقول ما ذا جميعا اسم استفهام. وقوله تعالى فأروني ماذا خلق الذين من دونه، أي من سوى الله عز وجل. وهذا التحدي وكل تحدي في القرآن لا يمكن أن يكون موجودا، لأنه لو كان الشيء ممكنا لكان التحدي لغوا لا فائدة فيه. قال الله عز وجل بل قال المؤلف للانتقاد الظالمون في ضلال مبين بين بإشرافهم وأنتم منهم، يعني معناها الأمر واضح وأنه لا خالق إلا الله وأنه لا يمكن أن يوجد أحد يخلق، ولكن استمرار المشركين في شركهم يعتبر ظلما، يعتبر ظلما وضلالا مبينا. ولهذا قال بل الظالمون أي المشركون الذين أشركوا مع الله في العبادة مع أنهم يؤمنون بأنه لا شريك له في الخلق في ضلال مبين. قال المؤلف بين، وكلمة مبين تأتي بمعنى بين أي ظاهر وبمعنى مظهر، لأنها مشتقة من أبان الرباعي، وأبان الرباعي يأتي متعديا ويأتي لازما، فيأتي أبان بمعنى بان أي ظهر، وحينئذ يكون لازما، ويأتي بمعنى أظهر أبان الشيء أظهره، وحينئذ يكون متعديا. في هذه الآية بل الظالمون في ضلال مبين، من اللازم ولا من المتعدي؟ من اللازم. ولهذا فسرها بقوله بين، نريد مثالا لها من المتعدي. صالح أو مؤمن متعدي المتعدي؟ إيه. ومثله بلسان عربي مبين أي مظهر. فالحاصل أن مبين لا تظن أنها دائما متعدية، قد تكون لازمة بمعنى بين، وقد تكون متعدية بمعنى مظهر. ثم قال تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة، منها العلم والديانة والإصابة في القول، وحكمه كثيرة مأثورة. ولقد الجملة هذه مؤكدة بثلاثة مؤكدات، هي والقسم اللام وقد والقسم. وقول آتينا أي أعطينا، وهذا الإعطاء إعطاء كوني، آتاه الله تعالى الشيء إعطاء كونيا. وقوله لقمان هو اسم رجل، وأكثر أهل العلم على أنه رجل أعطاه الله تعالى حكمة ودراية في الأمور وليس نبيا. قال ابن كثير إنهم أكثر الناس على أنه ليس بنبي، ويروى عن عكرمة إن صح عنه هكذا قال أن إنه نبي، ولكن الصحيح أنه ليس بنبي، وإنما هو رجل حكيم ذو أمر رشيد أعطاه الله تعالى هذه الحكمة، كما قال تعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. شيخ كنا سأل بعضهم يقول لقمان الحكيم هو هذا ولا غيره؟ لا هذا هو. طيب كيف يقول يعني عبارة عن الرسول ولا إسرائيلية؟ وشو؟ يقول لقمان الحكيم قال لقمان الحكيم يعني فألا تعرف حديث. إيه هذا مما أثر عن حكمته عاد ينظر هذا صحيح ولا لا؟ نعم. قال ولقد آتينا لقمان الحكمة. ما هي الحكمة؟ الحكمة في الأصل هي موافقة الصواب. وبمعنى هذا قولهم إنها وضع الأشياء في مواضعها. فصاحب الرأي الرشيد والتصرف السديد هذا يعتبر حكيما لأنه يضع الأشياء في مواضعها. كده يا حامد؟ نعم. ها؟ وش اللي ذكرنا في الحكمة؟ تفسيره. لأنه الذي يضع الأشياء في مواضعها. هذا واحد. والثاني؟ لا لا نريد الحكمة فقط ما نريد الحكيم. الحكمة ما هي؟ قيل إنها وضع الأشياء في مواضعها هذا واحد. وقيل ما أعرف. ها؟ عرفت هذا مثلا ما رهبت يمينا أو شمالا. قيل إنها موافقة الصواب وهما بمعنى واحد لأن موافقة الصواب هو وضع الشيء في مواضعه. طيب يقول منها العلم. لا هذا معناه منها العلم. العلم والديانة. العلم حكمة ولا أو تنال به الحكمة؟ تنال به الحكمة. والثاني الديانة. نعم حكمة. والثالث الإصابة في القول وهذا أيضا حكمة. وكذلك الإصابة في الفعل حكمة. قال وحكمه كثيرة مأثورة كان يفتي قبل بعثة داود وأدرك بعثته وأخذ عنه العلم وترك الدنيا وقال وترك الفتية. نعم. وقال في ذلك ألا أكتفي إذا خفيت. وقيل له أي الناس الشر؟ قال الذي لا يبالي إن رآه الناس مصيبا مصيبا. إذا كفيت هذه من الحكمة إن الإنسان إذا كفي يكفي لأنه إذا كفي ثم عمل بما كفي فيه لم يكن منه إلا إضاعة الوقت والتعب. وأما أي الناس الشر فقال الذي لا يبالي إن رآه الناس مسيئا. هذا قد ينادى فيه لأن هذا الذي لا يبالي إن رآه الناس مسيئا يعتبر فاقد الحياء فقط ولا يعتبر شر الناس. شر الناس في الواقع هو الذي يشرك بالله عز وجل هذا شر الناس يعني هذا أظلم الناس فيكون شر الناس. لا. ثم إن هذه النقول التي ذكر المؤلف أو هذين الجملتين قد تكون صحيحة إلى لقمان وقد تكون غير صحيحة يعني ما يجزم لأنه ما هناك سند صحيح إلى لقمان متصل ولم يخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك عنه. ومثل جميع الأخبار السابقة إذا لم تكن عن طريق الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه ينظر فيها ينظر فيها لأنها تأتينا بغير الإسناد تؤخذ عن أهل الكتاب وأهل الكتاب غير مأمونين. ثم يقل منها حكمة يا شيخ ثم فات الكتب بعيد داود على أقصى المالك قال أهل أقصى إذا كتب نعم تعلق في الأول وقال في ذلك نعم في كل شيء يكتب بكتاب المرء ما له داعي يتعلق منه. الله ما أعرف هذا يعني كثير ما ذكر هذا الأثر. نعم شيخ نعم يمكن أن نتنازع عنه ويمكن أن نتنازع لأن بني إسرائيل عندهم كتاب وآثار من علم ولا غيرهم قد لا يكون عندهم شيء ولكن كل الأحاديث عن من سبق لا تقل من ثلاث أحوال كما هو معروف إما أن توافق الشرع أو تخالفه أو لا يكون فيها موافق ولا مخالف. فما وافق الشرع فهو مقبول وما خالفه فهو مردود وما لم يكن فيه مخالفة ولا موافقة فإنه لا يصدق ولا يصدق. نعم. يقول أن أي وقلنا له أن اشكر لله على ما أعطاك من الحكمة. قول آتينا لقمان الحكمة ثم قال أن اشكر لله. لو أن أحدا قال إن قوله أن اشكر لله تفسير للحكمة لأن أن هنا تفسيرية لم يكن بعيدا. أما المؤلف فيرى أنها مقول بقول محذوف تخيل وقلنا له أن اشكر لله يعني على ما آتاك من الحكمة. أما على الاحتمال الأول الذي هو ظاهر القرآن ولا يحتاج إلى تقدير فالأمر ظاهر أن شكر نعمة الله من الحكمة، بل هو رأس الحكمة. نعم. وقوله اشكر لله، اللام هنا للاختصاص والاستحقاق، لأنه لا يختص بالشكر المطلق ولا يستحق الشكر المطلق إلا الله سبحانه وتعالى. والشكر هو القيام بطاعة المنعم اعترافا بالقلب وثناء باللسان وطاعة بالأركان. فمتعلق الشكر ثلاثة: اللسان والقلب والجوارح. وسببه واحد وهو النعمة. ولهذا كان بينه وبين الحمد عموم وخصوص، فمن جهة السبب الحمد أعم، ومن جهة المتعلق الشكر أعم. نعم. كيف ذلك؟ الحمد سببه أمره كمال المحمود وإنعام المحمود، ولهذا تحمد الله عز وجل على كماله وتحمده على إنعامه. ولكن الحمد يختص بماذا؟ من حيث المتعلق يختص باللسان فقط. أما الشكر فإنه من حيث السبب أخف، لأنه لا يكون إلا في مقابلة نعمة. لكن من حيث المتعلق أعم، يكون بالقلب واللسان والجوارح. وعليه قول الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. وقول أن اشكر لله، قلنا أن اللام هنا للاختصاص والاستحقاق، فيجب على العبد أن يخلص الشكر له، وأن يعتقد بقلبه أنه لا يستحق الشكر المطلق إلا الله. قال: ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، لأن ثواب شكره له. ومن كفر النعمة فإن الله غني عن خلقه حميد محمود في صنعه. ومن يشكر، الجملة هذه شرطية، فعل الشرط فيها مجزوم بمن ومن يشكر، وجواب الشرط جملة قوله فإنما يشكر لنفسه. وإنما أداة حصر، ويشكر فعل مضارع، ولكن هل يقال إن يشكر والجواب أو الجملة؟ الجملة. نعم. وقوله فإنما يشكر لنفسه، كيف قال أن يشكر لله ثم قال فإنما يشكر لنفسه؟ قد يتقولون إن المتوقع أن يقول ومن يشكر فإنما يشكر لله، ولكن نقول مثل ما قال المؤلف إن معنى قوله فإنما يشكر لنفسه أي أنه يعود ثواب الشكر إليه، فهو لمصلحته، وليس الشكر يعود إلى الله عز وجل فينتفع به، لأنه سبحانه وتعالى لا ينتفع بالطاعة ولا يتضرر بالمعصية، وإنما يعود إليك أنت نفسك. ومن كفر وهو ضد الشكر فإن الله غني حميد، غني عنه إذا كفر نعمة الله. حميد فعيل بمعنى مفعول، ويجوز أن يكون حميد بمعنى فاعل حامد، فهو سبحانه وتعالى محمود وحامد، لأنه سبحانه وتعالى يصف من يستحق الصفات الكاملة بما يستحقه، ولهذا أثنى على أنبيائه وعلى أوليائه، وهذا حمد لله. وهو أيضا محمود من عباده، فهو فعيل بمعنى فاعل وبمعنى مفعول. وجه ارتباط الجملة، جملة الجواب الشرط ومن كفر فإن الله غني عنه حميد، وجه ارتباطها بالشرط ظاهر، يعني من كفر فإنه لن يضر الله ولن ينقص من ملكه لأنه غني، وكذلك لن يكون في ذلك قصور من حكمته لأنه جل وعلا حميد. فإيجاد الشاكرين مما يحمد الله عليه، وإيجاد الكافرين مما يحمد الله عليه. ولولا هذا ما عرف قدر الشكر، ولا عرف أيضا مضرة الكفر. لولا هذا لكان الناس على حد سواء لا يتميز فيهم الطيب من الخبيث. ومن كفر فإن الله غني حميد. طيب، الغني من أسماء الله؟ نعم. والحميد من أسمائه أيضا. قال: ووصينا الإنسان بوالديه واذكر إذ قال لمن كفى عنه. لكن لما كانت في سياق الفتنة التي وصيها لقمان على تفسير المؤلف جعلها خاصا بالنعمة، يقول واذكر إذ قال لقمان لابنه. نعم يقول محمود بسنة بس يعني إيه نعم هذا قصور حنيف يقول مالك إنه محمود في صنعه والصواب أنه محمود في صنعه وشرعه وفي جميع صفاته فهو محمود على صفاته الكاملة وعلى أفعاله وعلى شرعه. نعم قال واذكر إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني تطير إشفاق لا تشرك بالله إن الشرك بالله لظلم عظيم فرجع إليه وأسلم. قوله واذكر إذ قال أفاد المؤلف أن إذ مفعول بفعل محذوف أو ظرف متعلق بفعل محذوف يعني أذكر هذا الوقت الذي قال فيه لقمان لابنه إلى آخره. وقوله إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه جملة وهو يعظه نعم حالي حال من فاعل قال وهو لقمان يعني والحال أنه يعظ به ابنه والموعظة هي التذكير المقرون بالتخويف أو الترغيب. قال له يا بني قال المؤلف إنه تصغير إشفاق وهو كذلك وليس تصغير احتقار لأن المقام لا يقتضي ولكنه تصغير إشفاق عليه. يا بني لا تشرك بالله هذا مقول القول يا بني لا تشرك بالله هو مقول القول في قوله ويقال لا تشرك بالله أي لا تجعل معه شريكا. لماذا؟ في العبادة وفي الخلق والتقدير وفي أسمائه وصفاته لأن التوحيد كما هو معروف عند أهل العلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. فالشرك بالله أن يشرك بالله تعالى في أحد هذه الأقسام فمن اعتقد أن مع الله خالقا فهو مشرك بالربوبية ومن اعتقد أن مع الله من يستحق أن يعبد فهو شرك الألوهية ومن اعتقد أن لله مماثئا في أسمائه وصفاته فهو من باب الشرك في الأسماء والصفات. قال لا تشرك بالله إن الشرك بالله لظلم عظيم أكد لقمان كون الشرك ظلما بمؤكدين وهما إن واللام وقوله إن الشرك لظلم عظيم الجملة التعليل لما قبلها وهو قوله لا تشرك بالله فجمع له لقمان بين الحكم والحكمة نهاه عن الشرك وبين أنه ظلم عظيم والظلم في الأصل النقص ومنه قوله تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا أي لم تنقص. وأما الشرع فإن الظلم هو نقص كل ذي حق حقه وعلى هذا فالشرك نقص في حق الله عز وجل. وقوله لظلم عظيم هذا من باب تعظيم هذا الشرك من باب تعظيم الشرك والحذر منه ولا يوجد أعظم ظلما من الشرك لأنه مهما كان فإن ظلم الشرك أعظم من كل شيء. فالذي خلقك أوجدك من العدم والذي أمدك بما تقوم به حياتك هو الله عز وجل والذي أعدك وجعلك مستعدا لما تنتفع به هو الله فهو الموجد المعد الممد. إذا كان كذلك فهل يوجد أحد أعظم حقا عليك من الله؟ لا يوجد. فإذا نقصت الله حقك كان ذلك أعظم الظلم واضح. ولهذا من كان إليك أكثر إحسانا فإن إساءتك إليه تكون أعظم من غيره الذي يحسن إليك ويعطيك ويربيك ثم تسيء إليه أعظم مما لو أسأت إلى أحد لم يكن منه ذلك. إن الشرك لظلم عظيم فرجع إليه وأسلم. من الذي رجع؟ الابن. وعلى كل حال ما نعرف هل هذه المسألة كما قال المؤلف أن الابن كان مشركا فلما وعظه أبوه رجع فأسلم أو أنه أي الابن خاف عليه أبوه من الشرك فنهاه عنه وبين له أن الشرك لظلم عظيم ولا يلزم من النهي عن الشرك أن يكون الإنسان قد أشرك، لأنه قد ينهى عن الشيء خوفا من وقوعه لا رفعا لما وقع منه، وهذا أمر موجود مضطرح في القرآن وفي السنة وفي كلام الناس. تقول للرجل مثلا لا تصاحب الأشرار، هل يلزم من هذا النهي أن يكون مصاحبا لهم؟ ما يلزم، قد يكون نهيا لما يخاف أن يحصل منه. فكلمة لا تشرك بالله ليس صريحة في أن الابن قد وقع في الشرك حتى يقال إنه رجع وأسلم، بل قد يكون أبوه نهاه عن الشرك خوفا من أن يقع به، والعلم عند الله. ثم قال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه، هذه الجملة ليست من كلام لقمان بل هي من كلام الله عز وجل، فهي معترضة بين كلام لقمان الأول وكلام جل. دائما يقرن حق الوالدين بحقه، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قل تعالى وأتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ووصينا الإنسان بوالديه، أمرناه أن يبرهما عليهم السلام، أمرناه. ففسر المؤلف الوصية بالأمر، ولكنها أخص من الأمر المطلق. الوصية عهد بما ينبغي الاعتناء به، ليست مجرد أمر بل هي عهد بما ينبغي الاعتناء به في الغذاء. ولهذا تحتاج المرأة الحامل إلى غذاء أكثر، ومن ثم أباح الشرع لها أن تفطر في رمضان من أجل أن لا ينقص الغذاء عليها فتتعب هي ويتضرر الجنين، وهذه من حكمة الله عز وجل. كذلك أيضا يلحقها وهم عند الطلق، أولا الطلق يؤلم ويوجب ليس بالأمر الهين، لأن الطلق بإذن الله يأتي من أجل أن ينقلب الجنين حتى يستعد للخروج. الجنين الآن في بطن أمه، وضعه أن وجهه رأسه إلى جهة رأس الأم، ووجهه إلى جهة ظهر الأم، وظهره إلى جهة بطنه، فهو معاكس لأمه في الاستقبال. وهذه من الحكمة، لأنه إذا كان وجهه إلى الظهر صار الظهر حاميا له، لأنه عظام يحمي وجه الجنين. لو كان وجه الجنين إلى وجه أمه كان ما هناك شيء يحميه، وكان أدنى مثلا ضربة أو شيء تصيب وجهه، لكن من حكمة الله عز وجل أنه جعله هكذا. ولذلك قال العلماء لو ماتت امرأة، لو ماتت امرأة كافرة كتابية حامل بولد من مسلم كيف تدفن؟ تدفن على جنبها الأيمن وظهرها إلى القبلة. ها؟ ما سير الأيسر؟ لا لا الأيمن، مو بالأيمن سير الأيسر. إيه نعم لا على جنبها الأيسر، نعم الأيسر الأيسر، إن كان إن أمكن أن تدفن وحدها لا في مقابر المسلمين ولا في مقابر الكفار فهو أول، فإن تعذر فإنها تدفن في مقابر المسلمين على جنبها الأيسر ليكون الولد على الجنب الأيمن مستقبل القبلة. نعم طيب، الطلق يحصل عند انقلاب هذا الولد، هذا الولد سينقلب عند الوضع لأجل أن يكون رأسه هو الأسفل حتى يخرج، أول ما يخرج من الجنين هو الرأس. تتعلم من هذا الطلق بلا شك، ثم عند الولادة أيضا تتألم ولا لا؟ نعم تتألم، ويلحقها ضعف، وربما يلحقها إغماء وتعب، وربما تموت. فالله تعالى يذكر الإنسان حال الأم في هذه الأحوال التي كلها أحوال ضعف على ضعف. لا لا، المعروف أنه ينقلب عند الولادة، وأن هذا الطلق منه. قال حماته أمه وهنا على وهن، أي ضعفت الحمل وضعفت للطلق وضعفت الأولى. وفصاله أي فطامه في عامين، فصاله في عامين. يقول المؤلف فطام لكن مضافا إليها مدة الحمل. أولى مضافا إليها مدة الحمل ولا مخرج منها مدة الحمل؟ مخرج منها مدة الحمل، لأن الله قال في آية أخرى وحمله وفصاله 30 شهرا. فإذا أسقطنا أقل مدة الحمل 6 أشهر بقي 24 شهرا وهي عامة. نعم. الاستعلاء يعني وهنا مضاف على وهن، مثل ما تقول مثلا وضعت كيسا على كيس ولبنة على لبنة وما أشبه ذلك. والوهن وهن طبيعي ولا الوهن كله بسبب الحمل، كله بسبب الحمل. نعم. قال بس هذاك عند نشئه والثاني عند الطلق والثالث عند الولادة. نعم. حملت أمه وهن على وهن وفصاله في عامين. وقلنا له أن اشكر لي ولوالديك. فصاله في عامين يعني أنه لا ينفصل من أمه إلا بعد عامين، فيضاف إلى الحمل مدة الفصال. مدة الفصال فيها تعب ولا لا؟ ها؟ فيها تعب لا شك، ترضعهم وتسهر لسهره ويتألم قلبها لألمه وتصلح شأنه من تنظيفه وتنظيف ثيابه وحمله عند البكاء وغير ذلك. إذن فهي في تعب من حين يحمل إلى أن يفصل بعد ولادته في عامل. ولم يذكر الله سبحانه وتعالى في حق الأب شيئا، فما تقولون؟ ليبين. نعم. لأن الأب في الغالب يتقى ويخشى، يتقى ويخشى، فلا حاجة إلى أن يبين ما يناله من ابنه حتى يكون حافظا للابن على القيام بحقه. لكن الأم لما كانت ضعيفة وربما يتهاون الإنسان بحقها، ذكر الله سبحانه وتعالى من أحوالها ما يكون سببا لقيام الابن بواجبها. وهذا ترونه كثيرا في القرآن، الشيء الذي يخشى منه يخشى فيه التهاون يؤكد. مثال ذلك الوصية والدين بالتركة، أيهما يقدم؟ يقدم الدين على الوصية بالإجماع. ومع ذلك ذكر الله تعالى الوصية في آيات المواريث قبل الدين، قدمها في الذكر على الدين. لماذا؟ لأن الوصية حق قد يتهاون به الورثة، والدين لو تهاون به الورثة فوراءه من يضارب به صاحبه. فالله عز وجل قد يدعم الأشياء التي يخشى فيها التهاون بأوصاف تحمل على القيام بما ينبغي أن يقوم به. فهنا لما كانت الأم ضعيفة وكان الإنسان قد يعتدي عليها وعلى حقها أكثر، ذكر الله تعالى من أسباب برها الموجبة ما لم يذكره في حق الأب. وأظننا كلنا نعلم أن الابن دائما يعتدي على أمه بالسب والشتم وربما بالضرب، لكن على أبيه ما يستطيع ولا يعتدي عليه كمثل اعتدائه على أمه. وإذا لم يقم بحقه فإن أباه يفرض ذلك عليه. فلهذا ذكر الله تعالى هذه الصفات في الأم ليكون حثا لنا على القيام بحقه. نواف الدعاء عن الدوران ترونها يستفاد منها إثبات خلق الله للسماوات، ويتفرع لهذه الفائدة إبطال قول الفلاسفة بقدم الأفلاك. الفلاسفة يقولون إن الأفلاك قديمة وأنها لا تتغير، لأن القديم عندهم الذي لا ابتداء له وما لا ابتداء له لا انتهاء له، فيكون في هذا إبطال لقول الفلاسفة إن الأفلاك قديمة وأنها لا تتغير. ومن ثم أنكروا إنكارا شديدا من شقاق القمر، وقالوا القمر ما يمكن ينشق لأنه من الأفلاك، وإنما معنى قوله اقترب الساعة وانشق القمر أي بان صدق الرسالة. نعم، وأنكروا الأحاديث الواردة في ذلك والتي تلقتها الأمة بالقبول. طيب، ويستفاد من هذه الآية الكريمة بيان قدرة الله عز وجل في خلق هذه السماوات العظيمة، والسماء بنيناها بأيدٍ وإنا لموسعون. ويستفاد منها بيان القدرة من وجه آخر، وهي أن هذه السماوات العظيمة والسقف الواسع بغير عمد، بقوله بغير عمد ترونها، وأظننا لو رأينا بناء واسعا ما فيه أعمدة لكنا نتعجب من هذا البناء، كيف هذا البناء الواسع ما فيه عمد، مع أن بناء السماء أوسع وأعظم ومع ذلك بغير عمد. ومن فوائد الآية الكريمة وألقى في الآية الرواسي بيان حكمة الله ورحمته في إلقاء الرواسي كذا. طيب، ورحمته لئلا تميد بالخلق، لئلا تميد بالخلق. ويستفاد من الآية الكريمة أن الأرض تدور. لا طيب نشوف الآن، نحط المعدن على النار ونصهر ونشوف الزيت من الحقيقة. يستفاد من الآية أن الأرض تدور، كيف ذلك؟ يقولون لأن قوله أن تميد بكم يدل على أصل، على وجود أصل الحركة، لأن نفي الأخص يدل على وجود الأعم. ألم تروا إلى قوله تعالى لا تدركه الأبصار، حيث كان دليلا على وجود أصل الرؤية، على وجود أصل الرؤية. أولى قوله تعالى لا تدركه الأبصار مو بدعة أن الرؤية موجودة، ولهذه الآية استدل بها أهل السنة على إثبات رؤية الله، وأهل البدعة على نفي رؤية الله، ولكن الصواب مع أهل السنة، لأن نفي الأخص يقتضي وجود الأعم، إذ ليس من المعقول أن ينفى الأخص مع انتفاء الأعم ثم لا يتطرق له. لو كان الأعم منتفيا لكان لوجب أن ينفى الأعم لأجل يدخل فيه الأخص. لو كان الله لا يرى فقال عز وجل لا تراه الأبصار حتى تنتفي الرؤية وينتفي الإدراك من باب أول، أليس كذلك؟ فلما قال لا تدركه علم أن أصل الرؤية موجود لكنه لا يدرك سبحانه وتعالى. هنا لما قال أن تميد بكم والميدان الاضطراب علم أن أصل الحركة موجودة، لكن هذه الرواسي لأجل اتزان الحركة حتى لا تضطرب. هذا هو تقرير من يرى أن في الآية دليلا على أن الأرض تدور. أما الذين يقولون فيه دليل على أن الأرض لا تدور فيقولون إننا لا نسلم أن الميدان بمعنى الاضطراب، بل نقول إن الميدان هو الحركة، والحركة ألقى في الأرض رواسي أن ترسو ولا تتحرك. فيفسرون الميدان بأصل أو بمطلق الحركة. وإذا كان الأمر كذلك فإن الواجب أن نرجع إلى اللغة العربية، فإذا كانت اللغة العربية تدل على أن الميدان هو الاضطراب، نعم، فنحن نقول إن فيها دليل على وجود أصل الحركة. وإذا كانت اللغة العربية تقول إن الميدان هي الحركة فإننا نقول فيه دليل على أنها لا تدور. نعم، ونحن إذا قلنا إنها تدور لا ينقص الله شيئا، بل هو في الواقع زيادة في قدرته سبحانه وتعالى، حيث تدور هذه الأرض بجميع ما فيها من بحار وأنهار وأشجار ومدر وحجر وكل شيء تدور، ومع ذلك في هذا الاتزان البديع الذي لا يتغير. هذا دليل على قدرة الله عز وجل، كما أن سكونها وهي على الماء دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى. لكن الشيء الذي يجب أن ينكر حتى يتبين لنا في الشمس هو القول بأن اختلاف الليل والنهار بسبب دوران الأرض، هذا لا نسلم به، بل نقول إن الليل والنهار بسبب دوران الشمس على الأرض، لأن هذا هو ظاهر القرآن ولا يمكن أن نتزحزح عنه إلا بدليل نشوفه مثل الشمس. فإن الله عز وجل أثبت الفعل للشمس، أثبت الفعل للشمس، وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم، ولم يقل إذا طلع الكهف عليه يتزاور، وأثبت تزاور ولو كانت الحركة للأرض لكانت الأرض هي التي تزاور. وإذا غربت هذا الفعل الثالث، ولو كان الأرض هي التي يكون بدوران اختلاف الليل والنهار لقال وإذا غربت الأرض، نعم، أو خفي جزء الأرض أو ما أشبه ذلك. وتقريضهم نفس الشيء فعل. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر لما قال لأبي ذر أتدري أين تذهب لما غربت الشمس، أتدري أين تذهب، فأخبر أنها تذهب هي بنفسها. فالصواب بلا شك هو هذا، إلا إذا ظهر لنا دليل مثل الشمس فإنه يمكن أن تؤول هذه الآيات إلى أن المعنى غربت وطلعت باعتبار رؤية الرأي، باعتبار رؤية الرأي، وإن كان الرأي هو اللي طالع. أنت تسير في السيارة وفي سيدك طلع عليك مثل ناقة، تقول طاعت علي ولا لا؟ بينما أسير إذ طلع علي ناقة لو هي باكر تقول طلعت علي مع أنك أنت اللي طانع عليه، هذا ممكن لغة. لكن ما دمنا لم نتيقن هذا الأمر وإنما هي نظريات من قوم لا يؤمنون بالقرآن ولا بالشرائع، نعم، فإننا لا نقبل ذلك منهم بل نأخذ بظاهر كلام الله عز وجل. فإن قال قائل إن قولكم هذا يناقض قولكم بإمكان دوران الأرض، لأنه إذا أمكن دوران الأرض لازم أن يكون تعاقب ليل النهار بسبب دورانه، فنقول إن هذا لا يلزمه، لأنه من الممكن أن يدور هذا وهذا وتكون حركة الشمس ودورانها أسرع، وإذا كان أسرع لازم من ذلك أن تطوف بالأرض ولو مع دوران الأرض، ولو مع دوران الأرض، يعني ممكن تكون الأرض تدور قليلا وهذه تكون أكثر فيمكنها أن تلف على الأرض. فالحاصل أن هذه المسائل لا شك أن الواجب على المؤمن أن يأخذ بظاهر القرآن والسنة، هذا الواجب في الأمور الغيبية وفي الأمور التي لا يمكنه إدراكها حسا. ثم إذا تبين له بعد ذلك بالحس أن ظاهر القرآن غير مراد فإننا يجوز لنا بل يجب علينا أن نؤول ظاهر القرآن. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يتعارض القرآن مع الواقع، مستحيل هذا. ولو أننا جوزنا ذلك عقلا للازم أن يكون في القرآن ما هو كذب، لأن الكذب هو خلاف الواقع، وهذا أمر مستحيل، هذا أمر مستحيل. ولذلك يجب علينا يا أخواننا أمام هذه النظريات أن نجعلها كأحاديث بني إسرائيل، كأحاديث بني إسرائيل، ما وافق القرآن فهو حق وأخذنا به، ولكننا لا نأخذ به على أنه هو الذي أثبته بل على أن القرآن هو الذي أثبته، وإنما نقول ذلك لئلا يكون لهم الفضل علينا، لئلا يكون لهم الفضل علينا. ثانيا، ما خالف القرآن وجب علينا رده، وجب علينا رده. الثالث، ما لا نعلم موافقته للقرآن ولا مخالفته فهذا العقل والشرع يقتضي أن نتوقف، ونقول إننا لا نصدق ولا نكذب، لا نصدق ولا نكذب. وحينئذ يحتاج الإنسان طالب العلم إلى أن يتعمق ويتأمل وينظر نظرا عميقا جدا في نصوص الكتاب والسنة حتى لا يحكم بأن الواقع يخالفها فيكون في ذلك رد فعل لمن لا يؤمن بالإسلام. يعني مثلا لو أن أحدا أنكر مثل هذه النظريات بدون تأمل في دلالة الكتاب والسنة، أنكرها على طول كما يفعل من بعض العامة، فهذا بالحقيقة ليس من خدمة الإسلام، هذا أخذ الإنسان خنجرا بيده وطعن به صدره وهو لا يشعر. فالواجب تجاه هذه الأمور مثل ما قلت لكم أن نعرضها على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة فهو حق لكونه وافق الكتاب والسنة، وما خالفهما فهو باطل، وما لا تعلم موافقته ولا مخالفته فالواجب فيه التوقف، وأن يقول الإنسان إن تبين لي بحسب إدراكي أنا وإن كان أني قاصر في هذه العلوم فأنا أصدق به، إذا لم يظهر لي فأنا لست ملزما بأن أصدق أو أكذب، أقل من هذا موقف المحايد، وهذا هو العقل وهو الشرع. الشيخ هذا النظرية هذه تخالف القرآن، وش؟ لأن يقولون الشمس ثابتة والأرض هي اللي تدور عليها. هم قلنا مثلا الشمس ثابتة أبطلناها، إن هذا ما يجوز. طب هذه نظرية حال نبطلها، مع أنهم يقولون إن الشمس ما هي ثابتة، إنها تدور في الأوج العالي تسير سيرا عظيما، قرأت كتيبا صغير اسمه علم الفلك الجديد، يقول انك تنطلق في الثانية مدري والله ألف الملايين الأميال ثانية. إيه بس حبيب وين تروح؟ ما نبي عالم أحيانا يقول انت ثابت وأحيانا يقول انت تروح. والله أنا ما رأيت أنه أحد يقول ثابت. الميزان فوق قليل، نعم، ما هو اللي يظهر لي من لفظه، وأنا ما راجع لحقي كتب اللغة، لكن اللي يظهر لي من لفظه أنه ماذا يميل بمعنى الضرب، تحرك بالضرب. وعلى كل حال الآن هذه نطعها بين أيديكم لمراجعة ما يمكن من كتب اللغة، وإن شاء الله تأتون بالنتيجة بعد. نعم، نأخذ الفوائد. ومن فوائد الآية الكريمة عموم قدرة، نعم، بيان قدرة الله عز وجل في نفس هذه الدواب في الأرض بقوله وبث فيها من كل دابة، وبث فيها من كل دابة أي نشر. وجه دلالتها على القدرة اختلاف هذه الدواب في أجناسها وأنواعها وأشكالها وأحوالها، قل لا. وقد سبق لنا بعض البيان بعض الحكم في خلق ما هو ضار منها، وذكرنا أظن كم حكمة، لا لا ما ستة وسبعة، ذكرنا عدة حكم في خلق هذا الضار. ومن فوائد الآية الكريمة بيان قدرة الله أيضا وحكمته ورحمته في إنزال الماء من السماء. القدرة أن نجد هذا الماء ينزل من فوق، فمعنى ذلك أن بحارا عظيمة تطوف بالأرض بين السماء والأرض، نعم. وقد قال الله تعالى في آية أخرى وينزل من السماء من جبال فيها من برد، سبحان الله العظيم، جبال بين السماء والأرض من البرد ينطلق منها هذه الأجزاء حتى ينزل على الأرض، ولو شاء الله تعالى لأنزل الجبل جميعا على الأرض، نعم. قلنا فيها أيضا دليل على الرحمة حيث كان نزوله من العلو لأجل يشمل المرتفع والمنخفض، وفي أيضا دليل على الرحمة أن هذا الماء لنا فيه فائدة عظيمة، إنبات ما ينبت منه، والثاني خزنه في الأرض، خزنه في الأرض، وأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه بعده وما أنتم له بخازنين. وقال تعالى في أخرى فسلكه ينابيع في الأرض، وقال تعالى أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. ففيه إذن مادة حياة الإنسان في طعامه وفي شرابه. ومن فوائد الآية نعم، ومن فوائد الآية أيضا من فوائد الآية إثبات الأسباب، إثبات الأسباب لقوله أنزلنا من السماء ماء فأنبتنا، منين نأخذ إثبات الأسباب؟ من فاء السببية فأنبتنا، نعم. وإثبات الأسباب من حكمة الله عز وجل، فالمنكر للأسباب طاعن في حكمة الله لا شك، لأن الله حكيم جل وعلا.